بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 76 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، يقول ابن عاشور: علينا وعليه رحمة الله. فالمنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله: ومنها تأكلون، مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهور، وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها، وكذلك الانتفاع بجمال مرآها في العيون في المسرح والمراح، يعني عند استراحتها لأجل أن تأكل العلف، وحينما تروح من المسرح إلى أماكن مكثها، حينما تمتلئ ضروعها باللبن، فهو منظر يملأ العيون بهجة وجمالا. فهذه نعم، فالإنسان ينظر إلى أصل النعمة وينظر إلى ما يتفرع على هذه النعمة من نعم. ثانيا، يقول السعدي: علينا وعليه رحمة الله. فينظر نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة وإهمال. الإنسان ينظر في كل شيء حوله. يقول الزمخشري عند قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء، يقول: وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين قديرا لها واعتبارا بموردها. فالإنسان عليه أن ينظر وأن يعتبر. وهنا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالإنسان ينظر إلى أولئك الذين قد ذهبوا، ينظر وينظر إلى أهل الخير الذين ذهبوا، يعني لا تقصر نظرك على الخاسرين، بل انظر في ربح الرابحين. فالعالم الذي يعلم الناس دينهم ويعلم الناس الخير شريك لهم في الأجر في كل عمل يعملونه إلى يوم القيامة. فهذا يستمر كلما عملوا ليل نهار صباح مساء على آباد الدهور. فيا لها من منزلة عظيمة. فينبغي على الإنسان أن ينظر فيها ويتفكر أن يكون المرء أشلاء متمزع في قبره، أو يكون الإنسان مشتغلا في أمور دنياه وصحف حسناته متزايدة وأعمال الخير تدخر له في حسناته. فينبغي على الإنسان أن يعمل هذا، يعمل العمل الصالح ليؤثر في الآخرين فيكون قدوة في عمله، ويدعو إلى الله تعالى ويسعى إلى إيصال العلم والخير لأجل أن تتزايد حسناته في حياته، فيعملون بهذا العلم فينتفع هو، وأيضا يبقى هذه الحسنات تدر له الحسنات، تبقى هذه الأعمال الصالحة تدر له الحسنات حينما يعملون بها بعد وفاته، وقد يستمر هذا إلى أبد الآباد. فعلى المرء أن يفعل هذا دواما. ثالثا، يقول السعدي: علينا وعليه رحمة الله. وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي رد فيه كثير من آيات القرآن ونقصت قدره من القلوب. وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل. وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة. فينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله تعالى، هكذا ينبغي على الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يعمل يعني أن يتعلم العلم الذي يقربه إلى ربه ومولاه. رابعا، يقول ابن جزي: الضمير يعود على الأمم المكذبين، وفي تفسير علمهم وجوه، أحدها أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. طبعا هنا في هذا المقام يقول أبو حازم الأعرج سلام بن دينار: وجدت الدنيا شيئين، شيئا هو لي لن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشيئا هو لغيري، وذلك مما لم أنله فيما مضى ولا أناله فيما بقي، يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري وأهلك نفسي. إذن يقول أبو حازم: وجدت الدنيا شيئين، شيئا هو لي لن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوة السماوات والأرض، وشيئا هو لغيري، وذلك مما لم أناله فيما مضى ولا أناله فيما بقي، يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري وأهلك نفسي. فالإنسان يعلم أن ما قدره الله تعالى له سيناله، وأن ما لم يقدر له لن يناله. فالإنسان يعمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى. خامسا، يقول القرطبي: سمي ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه، وهو في الحقيقة جهل. إذا العلم هو العلم الحقيقي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، والعلم الذي يقرب إلى الله تعالى. ولذلك الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم بالقرآن الكريم لهذه الأمة هذا الكتاب العظيم. سادسا، يقول ابن عطية: حكى حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك. وفي ذكر هذا حظ للعرب على المبادرة وتخفيف من التأني لئلا يدركهم عذاب لا تنفعهم توبة بعد تلبسه بهم. فالإنسان عليه أن يعمل في وقت العمل، أما الإيمان الاضطراري عندما يأتي العذاب فالأمر في ذلك مختلف. سابعا، يقول القرطبي: أي سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب، وأن التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. معاني الكلمات: قضي بالحق، حكم بالعدل بين الرسل ومكذبهم، حاجة في صدوركم، أمرا ذا بال تهتمون به، فما أغنى عنهم فما دفع عنهم، وحاق نزل وأحاط، بأسنا عذابنا خلت مضت. العمل بالآيات: أولا، قص على زملائك أو إخوانك قصة من قصص القرآن. ربنا يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتأمل: لكن هؤلاء الذين لم يقصون، لم يقص خبرهم، الله سبحانه وتعالى يعلم خبرهم، والله يجازي كلا بعمله. ومن قص علينا فهذا من فضل الله ومن رحمة الله تعالى، لأجل أن نتخذ من قصصهم عبرة. فهذه القصص نقصها لأجل أخذ العبرة ولأجل العمل. ثانيا، احمد الله تعالى واشكره على ما سخر من الانتفاع المتنوع من الدواب. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ثالثا تأمل صور آثار الأقوام الذين أهلكهم الله، ثم استغفر الله على تقصيرك وذنوبك لئلا يصيبك ما أصابهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالإنسان ينظر نظر اعتبار لأجل أن ينتفع من نظره. التوجيهات: أولا الاتعاظ والاعتبار بما قص الله تعالى من أخبار الرسل، فهذه أخذ منها الإنسان عبرة لأجل أن ينجو، لأن الحياة فرصة للعمل الصالح. ثالثا اعلم أن مآل الباطل إلى خسار مهما اشتهر وأعجب به الناس، وخسر هنالك المبطلون، فأصحاب الضلال في خسار، والسعيد من استثمر أوقاته في طاعة الله تعالى. ثالثا الدين الصحيح يبنى على الوحي الثابت. طب العبارة هنا الدين الصحيح يبنى على الوحي الصحيح، الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء كله صحيح، يعني كله صحيح، لكن المقصود هنا الوحي الثابت. ولذلك حينما نقرأ بالقرآن، القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس جاءنا بحمد الله تعالى متواترا، وكل هذا ثابت وكل هذا صحيح ومقطوع بصحته. لكن السنة النبوية بعضها وردنا بأسانيد صحيحة قوية وبعضها غير ثابت. فالمقصود الدين الصحيح يبنى على الوحي الثابت، لا على البدع ما يبتدعه الناس ولا على الخرافات. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.